الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الله